الذين يتجبرون سقوطنا. نحن لا نسكت إلا بأمر من الله. اسمع، قاعد بحضننا وينتفق دقنا، مراجلك افرضها على حالك، لأنه نحن عالم ما خرجك تقرب صوبه غير على التيك توك بس، فمراجلك خليه على حالك. جادو خواجه خواجه يا مراحب جاي يريد يحاربنا، وجه بوجهنا كلمة حتى تجربنا، وقت الطيبة تلقانا طيب قلبنا، وقت العركة نقلب جهنم حمرا. الخواجات وعز الخواجات العسالة الهيبة ودي أبو حسين أبو يسون. وجه بوجهنا كلنا حتى تجربنا، وقت الطيبة تلقانا طيب قلبنا، وقت العركة نقلبها جهنم حمرا. الخواجة الحسالح نار الحرب نشعلها وما اطفيها، اني كلمتي وحدة لأم احجيها، وانك يا بن ما راجل تحجي بيها، اليوم خلي دمك فوق الترماني. اسمع اسمع نسوله نسوله نسوله السلم من تفدها جو التراب، نسكت لليتمادى ونقص الكام، كبار السلم من تفدها جو التراب. تفدها جو التراب، نسكت لليتمادى ونقص الكام، كبار السلم تفدها جو التراب. We'll be right back. خواجة ما ينزل من يحضر دايم مرجل الخواجة ما ينزل من يحضر هو مرجل اللي يتحدى الفلسطيني صدقوني لا يتبهدل اسمع الخواجة فلوس اكثر شيكل ويورو ودولار الخواجة فلوس اكثر شيكل ويورو ودولار ابي يزن بالمنارة طبيعي صار استنفار اسمع لا تحسب لا تحسب رش العملات من حضرم هالخواجات لحق صور السهرة صورها ولا تتردد لحق صور السهرة صورها ولا تتردد حج صلاح مع عبودي مراجلهم ما تتقلد واللي لابس بجنود جنودي داعي يرحالي ينسى أمي يا صالح أجل العزيز الغالي الحصالح الحصالح والخواجة أبو ياسر بودة ولي من فوق أنت اللي حضرناهم صاروا ضابطهم وياهم هدول زلم فلسطين قتلك لا تتحداهم الحصالح بودة والخواجة نوح الدين وفتنا بيها جوعان الزلم نخليها الحيفة انت الخواجة وانت المراجل راعيها الخواجة وحصالح بودي الخواجة تجوني اللاعظهم جو عيوني على حبك يا ابو يسون العالم ليلوموني الحصالح الحصالح والخواجة الهيبة شخصيا الخواجات اجوني اللحظهم جو عيوني على حبك يا ابو يزون العالم لليل وموني جانو بالصابوك جيبونا مثل هذا الجو بعدين نفكر نحكي معاكم مظبوط جانو اسمع الجديد يلا اغاني بكل مكان غناها الف فنان يبقى الحساف الاصلي والتقليد للحجيان يلا الخواجة عنده فلوس العالم تحكي بيها لما نوصل عن سهرة هز السهرة والبيعه نحن اسمع يلا اني اسلوبي ناري كلها تتابع اخباري اني اسلوبي ناري كلها تتابع اخباري عقولات الشوالي خبره ولاعب مهاري نعم اي والله أرد الصاع بصاعين، أرد الصاع بعشرة، برد الصاع بصاعين، أرد الصاع بعشرة. صاير تحكي بالعالي وينك وين الشهر اسمع. يلا مع بعض مع بعض هدي. يلا عندك عشرة غبيها بس طبون كنت اغسيب. هات هات هات هات هات. نعم نعم الحصالح ابو يزن والخواجه ابو حازم البودي حبيب قلبي. يلا من يوم يومي كبير اغني بس للكبار. يا حسين حالف يمين بطل ترد على صغار. من يوم يومي كبير مرافق غير الكبار. والله اسمع الا كرهك حياتك وكرهك منشوراتك عن ابوك. يلا الا كرهك حياتك وكرهك منشوراتك. من اسمي وش قد مقهور روحاتك وجياتك. ها جان وها الحصالح بلقان بلقان الهيبة اليوم الوضع بلقان. يلا صوت الزلم صوت الزلم صوت الزلم اسمع. يلا طق الفشل حلوين حلوين. يلا حطها ببالك ما تنسى خواجه ما يخون اصحابه الحصاله. نشف كل شبه العمر رايح وهاي الدنيا مصالح. ترى الهيبة مختومة باسمك يا الخال صالح. ايه مو ثالث ولا ثاني انا الكاسر خشم عدواني. بقت العساف وابقى الاول ومحد. هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء. الفخ الأرانب فخ الأرانب بعمره ما صار سباع مو هيك. وإذا أبوك رباك على تكبير الرأس أنا وجمهوري وفانزات شغلتنا نكسر الروس. إحنا أبونا ربانا على الدعس أكبر رأس. اسمع على أصلي وخليك عم تقلد خليك عم تقلد. اسمع جانو أبو محمد أبو سيان جتك. يخوفنا غير الرب كمان كمان. لا يخوفنا غير الرب دخيل ربكم انتم. فلسطينية وسوريين من عاب الفشق والضرب. نشيل نشيل سلاح نحط دروع بجل عاد ندموع. فكر في كريستورز بالعالي عيونه ما يكسرها. كريستورز بالعالي وعيونه ما يكسرها. والما طقت يلا يعني ابو المراجل هو الهيبة من اخرها. نعم بكريستورز بكريستورز بكريستورز بالعالي وعيونه ما يكسرها. يعني ابو المراجل هو الهيبة من اخرها. كانوا من الله قيادة كلنا بظهرك حمادة. احنا من الله قيادة كلنا بظهرك حمادة. اسمع اسم سبورت لحاله عنوان الهيبة وزيادة. الهيبة هدي الله يديم عسكر الخواجات ما قصرتم والله.